يفطر يفطر يوم العيد اللي هو يوم الايه الاضحى، ثم يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام الايه التشريق اللي هي 11 و12 و13، لكن لا يصوم العاشر لان العاشر عيد الاضحى. الكلام واضح ولا لا؟ إذن فصيام ثلاثة أيام في الحج، ومن ضمن تلك الأيام يجوز أن يصوم الحاج أيام التشريق، وغير الحاج لا يجوز أن يصومها. لماذا؟ لأنها أيام عيد. وفي هذا الحديث رد على من قال من علمائنا أنه يجب أن يصوم الثلاثة في الحج قبل يوم عرفة، هذا غلط وخلاف السنة. لماذا؟ أقول بارك الله فيكم، قد قال بعض أهل العلم يجب أن يصوم الثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، هذا غلط. ما وجه الغلط فيه؟ أبويا محمد بدوي حبيبي، ربنا يستر على التسجيل دي، عايزة تنقح والكلام اللي ملوش لازمه ده يتشال، حشو، هذا حشو في غنى عنه. قول يا ابو بدر. يا واد عيب عليك، حزنتني بعد ما فرحتني. ها ايوه، خيبان بالباط هي ولا ايه؟ يعني انت شايف نفسك تخين يعني مش ترفع ايدك؟ قول. ها ايوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحاج ان يصوم ايام التشريق. طب وايام التشريق امتى؟ قبل عرفة؟ بعد عرفة، لان يوم عرفة امتى؟ يوم عرفة امتى؟ يوم 9. طيب واول ايام التشريق 11 و12 و13، كلام واضح؟ طيب قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج، اي في وقت الحج، فإذا كان وقت الحج ينتهي على الصحيح إلى آخر ذي الحجة فلك أن تصوم هذه الثلاثة أيام من أول ما تجب عليك، يجب عليك الهدي، فأول ما يجب عليك الهدي، فإن لم تجد وقد ألزمت به فعندئذ تصوم، ويمتد الصيام في الحج إلى آخر يوم من ذي الحجة. يعني لو أنك أخرت إلى آخر ثلاثة أيام في ذي الحجة فإنه يجزئ عنك، لأن هذا في أيام الحج. فإن صمت بعد أيام الحج فقد خالفت وآثمت لأنك أخرت الثلاثة عن وقته. قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج، كم بقي من العشرة؟ 7. قال وسبعة إذا رجعتم. وقد قال بعض أهل العلم وهو ابن عباس في صحيح البخاري وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، أي إلى بلادكم. وقال بعض أهل العلم وسبعة إذا رجعتم، من شاء صام السبعة في الطريق وإن لم يصل إلى موطنه. إذن إذا رجعتم فيها قولان. قال ابن عباس في صحيح البخاري وسبعة إذا رجعتم، قال ابن عباس إلى أمصاركم، والمصر البلد. وقال بعض أهل العلم وسبعة إذا رجعتم، أي ولو في الطريق. الآن ماذا عندكم؟ أي القولين أشبه بالصواب؟ ولماذا؟ تفضل. قول ابن عباس أشبه بالصواب، والحجة نعم قوله عز وجل إذا رجعتم، هذا ظاهر في أن السبعة لا تصم إلا بعد تمام الرجوع، فقبل أن تصل إلى بلدك لا يقال لغة أنك رجعت. والأصل في القيود اعتبارها، فلما قيد الله ذلك بالرجوع لم يجد أن تصام إلا حيث أمر الله بصيامها، ذلك إذا رجعت إلى مصرك وبلدك. على كل حال كنت سأتمم القراءة في قوله عز وجل تلك عشرة كاملة، لكن لا أريد أن أكثر عليكم لأنه عبد الرحمن هيقرأ الآن حتى تنتهي القراءة به إلى قوله تلك عشرة كاملة، وعندئذ نتكلم عن كلام الزنادقة أن في القرآن حشوا، قد عرف العرب أن ثلاثة مع سبعة عشرة، فلما قال عشرة كاملة؟ ما فائدة كاملة؟ نقف عندها إن شاء الله. عبد الرحمن اقرأ دقيقة بس بعد إذنك. بالنسبة لكتاب التفسير أنا وضعته في شبكة سحاب، وضعت كتاب التفسير في شبكة سحاب، من أراد أنه يأخذ النسخة من هناك يأخذها، وقلت قد أجزت نشر الكتاب على الكمبيوترات وعلى المواقع لكل من أراد، ولكن لم أجز طبعه لأحد، إنما أجزت نشره على الآلات الحاسبة وعلى الكمبيوترات وعلى أما الطباعة فلا. فاللي يستطيع يأخذ النسخة من سحاب يأخذها، ومنتدى غيره غير سحاب برضو النسخة هناك موجودة، واللي ما يستطعش يأخذها من عند أخوكم حسن دون أن يشكل عليه ودون أن يضيق عليه. بارك الله فيك. يلا عبد الرحمن هات صفحة 203، أول الصفحة صحيح البخاري 2 303. قلم مين ده؟ اقرأ بارك الله فيك. نعم صحيح البخاري باب الإطعام. وجاء في صحيح البخاري باب الإطعام في الفدية نصف صاع. سبق الكلام في هذا، نصف صاع لكل مسكين، قلنا إيه؟ نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع ما لكل مسكين نصف صاع والستة، قلنا يبقى هذا إيه؟ ثلاثة أصع. ثلاثة أصع. نعم. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عام. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال رحمه الله تعالى باب النسك شاة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أنه يسقط على وجهه القمل، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. هوامك؟ فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. قال رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله.